على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوا وإنما الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لما ذكر جل وعلا شيئا من فضائح اليهود وتعنتهم وإيذائهم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالتعنت والتشدد وقتل بعضهم وما أقدموا عليه من القبائح بين جل وعلا أن من هؤلاء من يؤمن بعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وإن من أهل الكتاب إن هذه النافية وإن من أهل الكتاب ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته فإن هذه نافية ومدخولها المخبر عنه محذوف لدلالة السياق عليه وما من أحد وجوابه هو جواب القسم المقدر اكتفي بجواب المبتدأ بخبر المبتدأ اكتفي بخبر بجواب القسم عن خبر المبتدأ وإن من أهل الكتاب ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ليؤمنن به من هو قبل موته من هو الميت هذان الضميران للمفسرين رحمهم الله أقوال في عودهما على من يعود انتبه للإشكال حتى تعرف الجواب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من هو قبل موته من هو؟ ذكر ابن كثير رحمه الله ناقلا عن ابن جرير رحمه الله ثلاثة أقوال لعلماء التفسير، من ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، فمن بعده من تلامذته ومن بعدهم، ثلاثة أقوال. وإن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين نزل عليهم الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. ويوم القيامة يكون عليهم عيسى شهيدا. هذا قول مروي عن ابن عباس وجمع من المفسرين، الحسن البصري ومجاهد وغيرهم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. القول الثاني، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موته، قبل موت الكتابي. وإن من أهل الكتاب، ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت الكتابي، قبل أن يموت الكتابي يؤمن بعيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موته، قبل موت الكتابي يؤمن بمحمد. هذه ثلاثة أقوال مشهورة. وقيل الضمير في به يعود إلى الله جل وعلا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالله قبل موته. قول الرابع نقله بعض المفسرين ولم ينقله ابن جرير رحمه الله. توجيه هذه الأقوال ينبني عليها فهم الآية ودلالتها. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام. نعم، وذلك أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء لما حاصره اليهود، أنجاه الله جل وعلا منه ورفعه إلى السماء، ثم إنه ينزل في آخر الزمان قبل نهاية الدنيا ويحكم بالعدل، ويقتل المسيح الدجال والخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام، فيؤمن كل من في الأرض من يهودي ونصراني والمسلمون على إسلامهم، ويكون الديانة واحدة الحنيفية السمحة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من متى إبراهيم عليه السلام. هذا توجيه القول الأول. يخبرهم الله جل وعلا بأن من يبقى منهم سيؤمن بعيسى قبل أن يموت عيسى، لأن عيسى حي الآن ما مات، فلهذا دعوة لهم في الإيمان بعيسى الآن ما دام أن أحفادهم ومن سيأتي بعدهم سيؤمنون بعيسى لا محالة. لما لا يؤمنون الآن بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم الموجودين حال نزول القرآن؟ وقد تكاثرت الأحاديث في الصحيحين وفي المسانيد والسنن بالإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، كما سيأتي إن شاء الله. القول الثاني الذي نقله ابن جرير رحمه الله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موت الكتاب، سيؤمن بعيسى عند الموت على أي حالة مات، سيؤمن بعيسى إيمانا لا ينفعه، إيمانا لا ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة وعند اليأس من الدنيا ما ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقوله جل وعلا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذا إيمان عند المعاينة ما ينفع على أي حالة كانت موته، إن تردى من عالم آمن وهو فيه قبل أن يصل الأرض، وإن قتل بالسيف جلجل بها قبل أن تزهق روحه. يؤمن بعيسى، وهذه كما قال بعض المفسرين تحصل لكل من كان على الضلالة، إذا عاين عرف الحق، لكن هيهات لا ينفعه ذلك. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتاب، سيؤمن بعيسى. وستأتي الأحاديث الواردة في هذا المروية عن الصحابة ومن بعدهم. القول الثالث: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد قبل أن يموت الكتاب، يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أين ذكر محمد؟ قالوا لأن القرآن نازل هذا على محمد والآيات نازلة على محمد، وإلا ما سبق له ذكر، وهو فرع عن قول من قال إن من محتمر لا بد وأن يعرف الصواب لكن ما ينفعه. ومن الصواب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هيهات لا ينفعه ذلك. وابن جرير رحمه الله رجح القول الأول، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أن عيسى رفع وينزل في آخر الزمان ويحكم بالعدل ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال ويقتل الخنزير ولا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام ويستتب الأمن وتكثر الخيرات ولا قيمة للمال حينئذ لأنه يكثر، وحتى إن الذئاب لترعى مع الغنم والسباع ترعى مع البقر والأسود ترعى مع الإبل، وحتى إن الأطفال ليلعبون بالحيات ما يؤذي أحد أحدا. ويمكث في الأرض عيسى 40 سنة مختلفة المقادير، ثم يتوفاه الله ويتولى الصلاة عليه ودفنه المسلمون، يكون في آخر الزمان كأي فرد من أفراد أمة محمد عليهما الصلاة والسلام، وله فضله ومكانته عند الله. وكذلك القول الرابع، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالله قبل موته، قبل موت الكتاب، لأنه إذا عاين آمن بالله أو بمحمد أو بعيسى، لكن لا ينفعه ذلك. وابن جرير رحمه الله نقل أقوال الصحابة والمفسرين ومن بعدهم في الإيمان بعيسى ونزول آخر الزمان وحكمه بالعدل وما جاء في الأحاديث الصحيحة من ما يحصل على يده مع ما يحصل على يد المسيح الدجال، وهما من علامات الساعة الكبار العشر الكبيرة المتوالية، علامات الساعة كثيرة، ومن علامات الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وهي كثيرة. وآخرها تأتي منتظمة متوالية. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عيسى بن مريم شاهد عدل، يشهد لمن آمن به بالإيمان ويشهد لمن كفر به بالكفر. قد يقول قائل: ألم تقل أنهم يؤمنون به؟ نقول: نعم يؤمنون به ويقاتلهم، ومن قتله مات على كفره وضلاله، ومن بقي وآمن، لأنهم يفترقون فرق أهل الكتاب، منهم من يقاتل عيسى بن مريم فيقتل على كفره، ومنهم من يؤمن بعيسى ابن مريم ويتبعه ثم يستتب الأمل بعد هذا، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، ينزل في الشام وقد أقيمت الصلاة لإمام من أمة محمد، فيقدمه الإمام، يقدم عيسى للصلاة فيقول إنما أقيمت الصلاة لك، فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تقام الصلاة قبل أن ينزل وينزل عند إقامة الصلاة، يقول إنما أقيمت الصلاة لك، يعني أقيمت الصلاة لأنك أنت الإمام. قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام دين إبراهيم عليه السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام. وقال أبو مالك في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: ذلك عند نزول عيسى وقبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وقال الحسن: قبل موت عيسى عليه السلام. الحسن البصري رحمه الله أحد سادات التابعين، تربى في بيوت النبوة رحمه الله، وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقال الحسن: قبل موت عيسى والله إنه لحي الآن عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن جرير: وقال آخرون يعني بذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موت صاحب الكتاب، قبل موت الكتابي، يعني قبل موت اليهودي والنصراني، يؤمن بعيسى لكن لا ينفعه هذا الإيمان. لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل، لكن لا ينفعه ذلك. نعم. وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت صاحب الكتاب. قال: يعني الكتاب اليهودي والنصراني إذا احتضر آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينفعه ذلك. نعم. قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام، فهذا هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له، إذ كان قد شاهد الملك كما قال تعالى في أول هذه السورة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. لا ليس له توبة متى هذا، إذا تعاين الملك ملك الموت تاب، لكن ما له توبة، ما تنفعه، لأن الله جل وعلا يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار، صنفان ليس لهم حظ ولا نصيب في التوبة. نعم. وكقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، الآية. نعم. ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان. ينزل من السماء إلى الأرض لأنه رفع وهو حي في السماء، فينزل ويحكم ويشهد ويقطع ويقتل ويجري الأحكام الشرعية، ثم يموت بعد هذا ويصلى عليه ويدفن عليه الصلاة والسلام. نعم. بعدما يقتل المسيح الدجال، إن المسيح الدجال يذوب إلى قرب من عيسى، بمجرد ما يشم رائحة عيسى يذوب، لكنه لا يتركه عيسى لهذا الذوبان بل يقتله يقتله. نعم. قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، يعني حديث نزول عيسى عليه السلام في الصحيحين البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي المسانيد ثابتة. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن، يقسم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي في البخاري. نعم. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يضع الجزية، يعني ما تقبل الجزية، ما تقبل الجزية من اليهود والنصراني، وإنما ما يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل. نعم. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خير لهم من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحدثكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله وإن من أهل الكتاب. هذه الآية الكريمة التي معنا. نعم. وقال أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. قال وتلا أبو هريرة وإن من أهل الكتاب إلا عيسى يحج ويعتمر، يحج أو يعتمر يقول عليه الصلاة والسلام، أو يجمعهما أحج وعمرة. نعم. قال وتلا أبو هريرة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال يؤمن به قبل موت عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. طريق أخرى قال البخاري، ومن طريق أخرى قال البخاري عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم. إمامكم منكم يعني إمامكم موجود، ويصلي عيسى بن مريم خلف هذا الإمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من المسلمين خرجوا للقتال في سبيل الله فيكون معهم عيسى بن مريم. نعم. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروح بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم، تنزل الروم بالأعمال أو بدابق، هذه من بلاد الشام، يأتون من بلادهم الروم من القسطنطينية وما حولها. نعم. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلوهم، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يهزم ثلث يعني من هؤلاء لو خرجوا للقتال ينهزمون فلا يتوب الله جل وعلا عليهم، لأن الفرار يوم الزحف من الكبائر من كبائر الذنوب. نعم. ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويقتل من هؤلاء المسلمين الثلث. نعم. ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتح، والثلث الثالث يفتحون البلاد ويدخلونها. نعم. فيفتحون قسطنطينية بينما هم يقسمون الغنائم، فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون. وذلك المسيح الدجال إنه خلفكم يعني جاء بعدكم إلى أهليكم يريد أن يضرهم. نعم. فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، في حربة عيسى عليه السلام. نعم. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر، ويأمر فتنة المسيح الدجال، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، لأنه ذو فتنة عظيمة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فيفتتن به أناس والعياذ بالله. نعم. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، يعني يبتلون بموت مواشيهم الذين آمنوا به. نعم. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وأعظمه وأمده خواصر وأدر ضروعا، وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. حماهم الله عنه، ما يستطيع دخول مكة ولا المدينة، على كل نقل من أنقابها ملائكة يحرسونها ما يستطيع القرب منها، فينزل قرب المدينة فترجف رجفات، فيخرج كل منافق ومنافقة يتبعونه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيهما من نقب من نقب من فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة. نعم. فإنه لا يأتيهما من نقب من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة. السبخة يعني خارج المدينة، ينزل خارج المدينة في السبخة، خارج المدينة وخارج حرم المدينة. نعم. فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فينفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني هذه الرجفات تنفي وتخرج الخبث من المدينة يتبعون الدجال، ويبقى الأخيار. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام، فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرى. رجع يمشي القهقرى الإمام، يريد أن يقدم عيسى. نعم. ليتقدم عيسى عليه السلام، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب فيفتح وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم على جيشه جيش الدجال اليهود معه 70,000 نعم كلهم ذو سيف محلى وتاج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا فيقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله ويهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء أن قائدهم المسيح الدجال فيقتله عيسى فعند ذلك ينهزمون ويهربون اليهود ويختفون فلا يبقى شيء مما خلق الله من جدار أو شجر أو حجر أو أي شيء إلا ينادي تعال يا مسلم فإن خلفي يهودي فاقتله ويختفي اليهودي بهذه الأشياء فيناديه الجدار والحجر والشجر ينادي المسلم ويقول تعال يا مسلم فإن ورائي يهودي فاقتله فيأتي إليه ويقتله إلا شجر الغرقد يقال أنه شجر اليهود يسكت عليهم ولهذا يحدثنا بعض الإخوة يقول أن الشجر المنتشر في منطقة اليهود حاليا هو شجرهم ذا نعم فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه 40 سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي يعني تقصر الأيام نعم. فقيل له كيف نصلي يا نبي الله في تلك الأيام القصار قال تقدرون الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترتفع الشحناء والتباغض وتنزح حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد بيده في الحي حمة يعني قرصة ولدغة يعني الأشياء التي تقرص أو تلدغ تتوقف حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الوليدة البنت الصغيرة تمسك الأسد الذي يأكل الرجال والنساء فتأخذه يمسكه الوليدة الصغيرة ولا يضرها والوليد الصغير يدخل يده في فم الحية فلا تضره نعم. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء يعني يكون الذئب اللي يأكل الغنم ما يتعرض لها يكون كأنه كلبها مصاحب لها وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض لها نور الفضة وتنبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم تنزل البركات والخيرات في الفواكه والثمار وتنبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم النفر العدد الكثير يجتمعون على القطف من العنب فيشبعهم يكفيهم نعم. ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس بالدريهمات يعني ترخص الفرس لأنه ما في قتال ولا في جهاد ويغلى الثور من أجل الحرث، لأنه يكثر الحرث والزراعة وتنزل البركات في الزراعة ويحتاج الناس إلى الحرث. نعم. قيل يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل له فما يغلي الثور؟ قال يحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقي ذات ظلف إلا أهلكت إلا ما جذلت، يعني إلا هلكت المواشي. نعم. فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. وقال مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد مجالسه ذكر الدجال وبين ووضح، يقول بعض الصحابة حتى ظننا أنه في النخيل، أنه قريب، أنه وصل من كثرة ما بينه ووضح عليه الصلاة والسلام وخوف المسلمين من شأنه وأمره. وخفض نعم. فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أخاف عليكم أمور أخرى، أي أخوف عليكم من الدجال. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن خرج وأنا موجود وأنا حي فأنا أكفيكم شأنه، أنا حجيجكم وليس عليكم منه ضرر لأني أدافع عنكم إن وجد وأنا فيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب انتهاء الساعة انتهاء الدنيا يقربها، كما في قول بعثت أنا والساعة كهاتين، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله، فلما كسفت الشمس خرج يجر رداءه عليه الصلاة والسلام يظنها الساعة لأن شأنها قريب. نعم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفة، يعني إن مت قبل أن يخرج فكل إنسان يحاج عن نفسه. نعم. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزة بن قطب، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج من خلة إنه خارج من خلة، يعني خروجه يخرج من خلة، يعني مكان فضاء بين الشام والعراق. نعم. إنه خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، يعني ما يترك مكان إلا وصله، إلا مكة والمدينة كما تقدم في الحديث الصحيح. نعم. قلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم يعني كشهر، يعني لبث الدجال في الدنيا في الأرض 40 يوم، لكن أيام متفاوتة تفاوتا عظيم. نعم. 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني وقتوا وقد صلونا في اليوم صلاة سنة، لأن يوم كسنة، فيصلى في هذا اليوم يعني أنه يستمر ويكون معروف بين صلاة الظهر والعصر مثلا كذا فيحين الوقت ويصلون، بين العصر والمغرب كذا فيصلون، وهكذا. نعم. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. كالغيث استدبرته الريح يعني المطر والسحاب إذا ساقته الريح يعني يسير بسرعة ويموج الأرض كلها. نعم. فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمضاه، يعني تسمن في نفس اليوم وتنبت الأرض في نفس اليوم وتأكل وترعى الدواب هذه وتسمن في نفس اليوم وتدر الحليب في نفس اليوم، حينما يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت جعل الله جل وعلا ذلك له فتنة وامتحان. ومن فتنة المسيح الدجال، أمرنا أن نستعيذ بالله من هذه الفتنة. نعم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعسيب النخل. ثم يدعو رجلا ممتلئا، يعني تتبعه، يأمر الخربة التي فيها كنوز مدفونة يأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج بقدرة الله جل وعلا وتتبعه تمشي وراه. نعم. ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، يعني يقتل الرجل ويقسمه قسمين ثم يدعوه ويأتيه يمشي بعد ما قتله، ثم يقول له أتؤمن بالله؟ ويقول لا، ازددت بك يقينا أنك المسيح الدجال، ويرفض. وذكر أنه الشاب هذا الذي يؤمن بالله. نعم. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذ طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه كجمان اللؤلؤ. كجمان اللؤلؤ، يعني إذا طأطأ رأسه قطر الماء من رأسه، وإذا رفعه ما قطر وإنما ينقط نقط كاللؤلؤ عليه السلام. نعم. نعم. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدث بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى إني قد أخرجت عبادي لا يدان لأحدهم بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، يعني خروج يأجوج وماجوج يخرجون، ويوحي الله إلى عيسى بأن يأجوج وماجوج سيخرجون، فأحرز عبادي أبعدهم عن طريقهم، ما لكم دخل ولا قدرة لكم بقتالهم يأجوج وماجوج كثرة، فأحرزهم يعني أبعد عبادي عن طريقهم فقط. نعم. فأحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحضر نبي الله بحيرة طبرية، يمرون عليها جايين هم في طريقهم على البحيرة فيشربونها وينتهي ماءها، ثم يأتي آخرهم آخر القوم، فيقول قد كان في هذه ماء، هي بحيرة كبيرة، قد كان في هذه ماء، يعني سد صار فيها في الزمن القديم ماء، وهم الآن الماء لكن شربها قومهم أصحابهم. ويحضر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف فيرسل عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحد، كموت نفس واحدة. يعني يدعو الله عيسى عليه السلام لأن الله يريح المسلمين منهم، فيرسل الله عليهم الموت على يأجوج ويأجوج، فيموتون موتة واحدة جميع، حتى تتعثر الأرض بأجسامهم وروائحهم كما سيأتي. نعم. ثم يهبط نبي الله فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال الأرض اخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل الزلفة المرعاة، يعني أنهم إذا ماتوا أفسدوا الأرض، فيرسل الله طيرا كبيرا عظيمة فتلقط أجسامهم وترميهم بعيد، ثم يرسل الله جل وعلا بعدما تذهب أجسامهم المطر العظيم الذي لا يكن منه شيء، يعني ما يستر عنه لا بيت مدر ولا وبر، لا خيام ولا مسقف ولا مسلح ولا غيره، يدخل المطر كل ما على الأرض حتى يغسلها من زهمهم ونتنهم، فتكون الأرض بعد هذه الغسلة كالمرآة. نعم. ثم يقال الأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، المجموعة من الناس يشبعون من الرمانة، فإذا أكلوا يأخذون بعضها ويجعلون لهم بمنزلة الخيمة من كبرها، يستظلون بها العصابة من الناس بقشر الرمانة، بعض قشرها تكون بمثابة الخيمة. ويبارك الله في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فيقبض الله ريحا خفيفة طيبة من تحت آباطهم تأتيهم فتقبض أرواحهم على أحسن حالهم، فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمير، فعليهم تقوم الساعة. نعم. حديث آخر قال مسلم في صحيحه عن يعقوب بن عاصم عن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم على كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلك، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحدا في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبض. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني ما عندهم عقول ولا عندهم صبر ولا تحمل، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون ما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم، دار رزقهم وهم في ذلك حسن عيشهم، يعني الدنيا رغت عندهم. ثم فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، فقال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. قال نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس البعث. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم، قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم بعث النار من كم، فيقال كل 1999. قال فذلك بعث النار من كل 1999، واحد من الجنة، واحد من الألف الجنة والباقي في النار. فحزن الصحابة رضي الله عنهم وتأثروا من هذا، وقال إن يأجوج ومأجوج بعدد كثير، يعني إنهم يقابلونكم بالآلاف، يكونون أنتم بالألف واحد. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. والله أعلم. وقوله تعالى ويوم القيامة يكفر عليهم شهيدا، وقوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قال قتادة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.